النهاردة هتقدري تنامي هتعيشي من غيري خلاص وتنسي أيامي لو سبنا بعض النهاردة هتقدري تنامي هتعيشي من غيري خلاص وتنسي أيامي تنسي خروجاتنا ولا مكالماتنا وتنسي ليالينا واغانينا واحلامنا هتنسي مواعيدنا وذكرى يوم عيدنا قربنا وبعدنا ولا قدرنا على خصامنا هتقولي الكلام اللي انت يا ما قلته لمين مش ممكن في لحظة تنتهي عشرة بقالها سنين والله العظيم ما نصدقك بحلف بأغلى عشرة بقالها سنين والله العظيم ما مصدقك واحلف بأغلى يمين محتنسي خروجاتنا ولا مكالماتنا ولا تنسي ليالينا واغانينا واحلامنا مين اللي هيعيش فيه معقولة بإيدينا نهدمه من قبل ما نجنيه والحب اللي قلبي تعلم منك حرام تنسيه البيت اللي كنا بنرسمه مين اللي هيعيش فيه معقولة بإيدينا نهدمه من قبل ما خروجاتنا ولا مكالماتنا وتنسي ليالينا واغانينا واحلامنا طب هتنسي مواعيدنا وذكرى يوم عيدنا قربنا وبعدنا ولا قدرنا على خصامنا كده تنسي ليالينا.